بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب الصيام من بلوغ المرام، والدرس هذه الليلة هو الدرس التاسع، وهذا الدرس يبث كالعادة على إذاعة طلاب العلم الشرعي حرص الله القائمين عليها، وأيضا إلى إخواننا في معهد ورزازات حفظهم الله تعالى في بلاد المغرب، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النهي عن صيام الحديث الثالث عشر، في الباب، قال عن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة. قال: ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. ثم قال: وقد أنكره مالك إمام دار الهجرة. ثم قال: وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث اختلف فيه عن العلم اختلاف كبير، فهناك من ضعفه وهناك من يصححه، فمن الذين يصححون هذا الحديث الإمام الترمذي، قال: حديث حسن. وصحح أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، ودب عنه كثير الشيخ الألباني في تصحيحه، ومن الذين يضعفونه وهم كثر، منهم الإمام مالك كما ذكر ابن حجر أنه أنكر هذا الحديث، وأيضا الإمام أبو داود قال منسوخ، وأيضا ممن يضعف هذا الحديث الإمام أحمد، وكذلك الزهري والأوزاعي ويحيى بن سعيد والنسائي والطحاوي وابن القيم وابن حجر، كل هؤلاء يضعفونه، وهم ضعفوه من جهتين: الجهة الأولى من جهة إسناده، فإنه جاء الإسناد فيه مضطرب، جاء عن الصماء بنت بسر في بعض الروايات عن عبد الله بن أسر عن عمته، وفي بعض الروايات عن عبد الله بن بسر عن خالته، وفي بعض عن أمه، والعلم أن الصماء هي أخته كما جزم بذلك أهل العلم. فاضطرب في هذا الإسناد، ولذلك ضعف بهذا الاضطراب. الإمام مالك يقول أن هذا الحديث منكر، ويقول الإمام أبو داود هذا كذب، والزهري يقول هذا حديث حمصي، أي لا يرويه إلا أهل الحمص، ويرتضي عنده أنه ضعيف. أيضا نقل عن أبي داود عن الأوزاعي أنه قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر. كما يضعف الإمام النسائي فإنه قال بعد إراده قال وطرقه هذه، أو وطرق هذا الحديث مضطربة، كما ضعفه الطحاوي أيضا ووصفه بأنه شاذ، وضعفه ابن القيم فقال هذا يدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ، ونسب ذلك إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. والحاصل أن الحديث إن صح عند من يصححونه فهو دليل على تحريم صيام يوم السبت في غير الفريضة، أي بمعنى أن من صام يوم السبت في فرض كرمضان، ككفارة ظهار، كفارة قتل وأنواع الكفارات، فإنهم يرون صيام هذا اليوم في فرض جائز، ويحرمون صيامه في نفل، سواء خص أو جعل معه يوم قبله يوم بعده. ففريق منهم قال تخصيصه بصيام نفل لا يجوز، وبعضهم قال وإن قدم معه يوم أو أخر عنه يوم، وهكذا اختلفوا في هذا الأمر بما وقفوا عليه من حيث الصحة والضعف. ولا شك أن ظاهر الحديث في من يصححه أنه نهي صريح في تخصيص صيام يوم السبت في غير فرض، والذين قالوا بضعفه لم يلتفتوا إلى هذا القول. وهناك قول ثالث لكثير من أهل العلم، وهو الشائع خاصة عند أتباع الإمام أحمد، أنهم يقولون أن تخصيصه مكروه، وأنه يجوز أن يصام مع يوم قبله أو يوم بعده، والذين أيضا ضعفوا الحديث قالوا أن هذا الحديث يتناقض مع أحاديث هي في تخريجها أضبط وأحفظ، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا فيه بيان جواز صيام يوم بعد يوم الجمعة ويوم السبت. كذلك يتعارض مع حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. إذا افطري. فجوز لها صيام يوم السبت مع يوم الجمعة. وهكذا أيضا حديث أم سلمة الذي سيأتي معنا أن الرسول كان يصوم يوم السبت والأحد على فرض صحة هذا الحديث. ولذلك قلنا القول الثالث أن الذين نظروا إلى هذه الأحاديث وصحتها وغللوا من صحة حديث الباب قالوا أنه يكره، التزموا الكراهة، وقالوا يجوز أن يصام معه يوما قبله كيوم الجمعة أو يوم الأحد، لما جاء في الحديث لما سيأتي في حديث أبي سلمة الذي معنا بعد ذلك. وهؤلاء جمع كثير من مشايخنا خاصة في هذا العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ العباد، وكثير مشايخ. والناظر إلى هذا الحديث وما قيل فيه فإن الكراهة أقرب إلى الصحة، ومن قال أنه لا يصح وأنه غير محفوظ لأنه عارضه أحاديث أصح منه أشهر لم يكن جاوز وأخطأ، قد يكون في قوله من الصحة ما الله به عليم، لأن ظاهر هذا الحديث. وعندما صح الحديث فيه بيان أن على المسلم أن لا يصوم يوم الاثنين يوم السبت لأنه يوم عيد عند اليهود، ونحن أمة الإسلام أمرنا بمخالفة اليهود، ولذلك نأكل ونشرب ونتمتع خلافا لما هم عليه من الضلالات. فمخالفة أهل الكتاب من يهود ونصارى وغيرهم مشروع، بل مشابهتهم لا تجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وكثير من الإخوة طلبة العلم خاصة في هذا الزمان يشكل عليهم هذا الأمر ويخوضون فيه خوض كبير. منهم من يقول: كيف الشيخ الألباني يصح هذا الحديث وأنتم تضعفونه؟ قل: طيب، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عالم محدث مجتهد، يصيب ويخطئ كغيره من العلماء. طيب، الشيخ بن باز محدث يضعف الحديث. ومن ذكرنا مالك، أبو داود، النسائي، طحاوي، كلهم هؤلاء أئمة في الحديث، ابن القيم، كلهم أئمة في الحديث يضعفون الحديث، فلا ينبغي التعصب، بارك الله فيكم. والذي سيظهر أن هذا ربما كان في أيامنا القادمة شيء من هذا القبيل، ولكن أنا أنصح إخواننا طلبة العلم أن لا يخوضوا، يتعبد الله تعالى بما يأخذه من عالم يثق في علمه، فمن فعل ذلك فقد برأت ذمته، والله مستعان. قال ابن حجر بعد ذلك في الحديث 14 عن أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا أيضا حديث مختلف في صحته، وموضع الخلاف أن في سنده رجل يقال له عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، هذا اختلف الحفاظ في توثيقه وتوقفوا، فمنهم من وثقه وكثيرون لم يوثقوه، ولذلك ضعف الحديث. وممن يضعفون الحديث من المعاصرين الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فالحديث محل إشكال من حيث الصحة، والذي يظهر أن الحديث معلول، لأن عبد الله بن محمد هذا الذي ذكرنا قالوا لا يقبل تفرده، لأنه تفرد هذا الحديث ولم يتابع عليه كما نقل العقيلي. والحديث يؤخذ منه جواز صيام يوم السبت ويوم الأحد، هذا لمن صحح الحديث، وهذا يخالف الحديث الذي مضى معنا. ولذلك قال الذين صححوا الحديث أنه لاستحباب، وهكذا قالوا باستحباب صيام الأحد السبت والأحد لمخالفة اليهود والنصارى، لأنهم في أيام عيد ونحن مخالفهم فلا نعيد، وإنما نتمتع بالأكل والشرب وغير ذلك. والذين صححوا الحديث استخرجوا منه جواز مخالفة بل مشروعية مخالفة أهل الكفر وعدم أخذ ما في شرائع من ضلال ومخالفتها، ولا سيما في هذه الأزمنة التي شاع فيها حال القوم من الكفرة وقلدهم كثير من الضلال من رجال ونساء وأبناء هذه الأمة بعدما حصل الاختلاط الكبير بهم في المناهج وفي الدنيا من تعاملات ومصالح وسلوكيات وأخلاق، خرج بها الكثير عن دائرة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم مما يقتضيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا موطن عظيم عند من صح هذا الحديث، ودليل جلي واضح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، ففيه وجوب مخالفة أهل الشرك في كل ما اشتهروا به من باطل، والثبات على شرائع الإسلام الدين الحنيف واتباع ما جاء فيه، وكله خير، وكله خير. نعم. قال الحافظ بعد ذلك في الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه 5 غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث أيضا مختلف في صحته، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه في تخريجه لأبي داود والنسائي بن ماجه. والذي يظهر أن الحديث إن صح فإنه يؤخذ منه جواز صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة لمن لا يشق عليه في عرفة. أما ظاهر الحديث فتحريم يوم عرفة للحاج، والذي عليه السنة أن صيام يوم عرفة يشرع لغير الحاج، وفيه أجر عظيم. قد مر معنا في الحديث السابق أن صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. ولذلك هذه السنة العظيمة. أما الحاج الذي يكون في عرفة فإنه إذا صام ضعف في أداء عبادة ذلك اليوم العظيم من دعاء وصلاة وتكبير وتهليل وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم، بل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان قد أشكل عليهم الأمر هل هو صائم أو غير صائم. فعندما بلغ ذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أم الفضل، أليست أم المؤمنين، أم الفضل بنت الحارث، لما سمعت أناس يتمارون في ذلك أن الرسول صائم يوم عرفة، فبعثت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب منه، فتبين أنه لم يكن صائم. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الحاج حتى ينشط في عبادته. وعلى كل حال فأقوال العلماء فيه على 3 أحالات، أنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من قيده للحاج الذي لا يصعب عليه الصيام، ومنهم من استحبه، من استحبه ولم يوجبه. والقول الذي يترجح عندنا أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف، والذي ينبغي على المسلم الحاج أنه لا يصومه حتى يرفق بنفسه في هذه العبادة. وهذا هو التفصيل في المسألة، وهو أن من يشق عليه الصوم أو يضعفه عن الدعاء فإنه يكره في حقه، وعليه أن لا يصوم، ومن يطيقه ولا يشق عليه فيستحب له، كما هو رواية عند أحمد. هذا لمن صح الحديث. قال الحافظ بن حجر بعد ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. هذا الحديث جاء في الصحيحين في تلك المحاورة التي دارت بين عبد الله بن عمرو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، صم ثلاثة أيام من الشهر، صم الشهر صوم الشهر كله. فأنكر عليه صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام. هذه العبارة قيل أنها دعاء، وقيل أنها إخبار. ولا يليق بمسلم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من صام الدهر أن يصوم أو أخبر عنه، بل عليه أن يتقي ذلك. والمقصود هنا بصيام الدهر أنه يصوم جميع الأيام في السنة ما عدا الأيام المنهي عنها، كعيد الفطر وكعيد الأضحى، وإلا يكر في صيام الأيام الأخرى. ولا شك أن هذا مضن مجهد على المسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يجهد نفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر، أي أنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا صام صياما يدرك منه الأجر بمخالفته السنن المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول كان يصوم ويفطر، ولم يعرف عنه أنه يكر صيامه في الدار كله، وأنه أنكر على عبد الله بن عمرو. حتى الذين قالوا بصيام الدهر فإنهم أخذوا من هذا الباب أنه يصوم أيام متتالية يضني نفسه، فقالوا هذا لا ينبغي. بل جاء في بعض الأحاديث وعيد لمن يصوم الدهر، وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا وأشار بيده وقبض كفه. وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني، ويصححه أيضا ابن حزم والشوكاني وجمع من أهل العلم. والذي يظهر أن هناك من احتج بصيام الدهر أي غير الأيام المحرمة، احتجوا بفعل بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسردون الصيام كعائشة وأبي طلحة عبد الله بن عمر وأبي أمامة وزوجته، فقالوا أن هؤلاء كانوا يصومون يسردون الصيام. وبعض أهل العلم قال إنه يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وردوا على هذه الأدلة التي مضت، لأنه استدلوا أيضا بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله أنه كان يسرد الصيام السبر فنهاه رسول الله، فقالوا أن هذا الحديث متعلق بسرده في السفر ليس بسرده في الدهر. وردوا قول من قال بصيام بعض الصحابة وبعض التابعين أن هذا اجتهاد منهم، ولربما لم يرد عليهم هذا الحديث الذي معنا في الباب. ثم ردوا عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يسرد الصيام بهذا الكيفية، بل قال عبد الله بن عمر: صم يوما وافطر يوما، قال: فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فبين أفضل الصيام، فأنه لا أفضل من ذلك. ثم أن الذي يصوم الدهر فهذا يشك عليه، وقد أنكر سلمان رضي الله تعالى عنه على أبي الدرداء وكان أخوه في الإسلام، فقال لي أبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليها حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذكر أبو الدرداء ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: صدق سلمان. فينبغي التمسك بهذه النصوص الجلية الواضحة وعدم التنطع والتشديد على النفس. فإن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما تندم في آخر حياته أنه لم يأخذ بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مصير من خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله. فنسأل الله تعالى لنا ولكم التمسك بالسنة والسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات الفرائض والسنن. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والإحداث في الدين مردود، فلا ينبغي الإحداث في دين الله تعالى ولا الغلو ولا التنطع. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء في الدرس القادم يوم الأربعاء ليلة الخميس بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى،